السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتقنا جميعا من النار وأن يعفو عنا جميعا. هذه الليلة وما تبقى من رمضان يفضل يعني من الأشياء اللي إن شاء الله تساعدنا على استثمار ما تبقى، إنك تدخل بنفسية الحامد الشاكر، ثم نفسية المستحي، ثم محسن الظن بربه جل وعلا. أما الحامد الشاكر فلولا الله سبحانه وتعالى ما أجلسك هذا المجلس، فاشكر الله سبحانه وتعالى واحمده أن الله سبحانه وتعالى حلم عليك وأخرك إلى أزمنة الصلح معه جل جلاله. كان في أحد التابعين اسمه محارب، كان إذا جن الليل يقوم يناجي ربه، فكان يبدأ ويقول: اللهم أنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد، أنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد، أنا السائل الذي أعطيته فلك الحمد، أنا العازب الذي زوجته فلك الحمد، أنا الصعلوق الذي مولته فلك الحمد، أنا المريض الذي شفيته فلك الحمد. وهكذا يظل يعدد قبل أن يلج قلبه وروحه ويتفاعل مع كلام الله سبحانه وتعالى، يستمطر الرحمات بالحمد. ولما لا، ونحن كلما بدأنا بالصلاة بدأنا بالحمد، فلولا نعمة الله سبحانه وتعالى ما أجلسك هذا المجلس. فيبقى أول حاجة لابد يكون لك ورد من الحمد، وهذا الورد لكي يأتي أنك تستحضر كما استحضر محارب التابعي هذه النعم، تجيب نعمة كده وتظل تقولها. حتى كان بيقول حاجات بطن يعني دقيقة جدا، يقول: وأنا المسافر الذي صاحبته فلك الحمد. سبحان الله، كل حاجة من الحاجات، كل نعمة ربنا سبحانه وتعالى من عليك بيها قولها. قول: يا رب أنا الذي كنت جاهل فعلمتني القرآن فلك الحمد، أنا الذي كنت شاردا عنك ثم أتيت بي فلك الحمد، أنا كنت الطريض الذي آويته فلك الحمد. المعاني دي إذا دخلت على الله سبحانه وتعالى بلسان شاكر وقلب شاكر، فهذا إن شاء الله مما يكون مغناطيس لجلب البركات بإذن الله. وأما النفسية الثانية وهي نفسية الإنسان المستحي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن شأن ثلاثة أتوا وحضروا مجلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي قاعد في مجلس، فقوم ثلاثة من خارج عشان يبصوا ويحضروا، ففي واحد لقى الدنيا زحمة فمشي، وفي واحد ظل وجد فرجة في الأمام فظل يصل إليها حتى جلس، وفي واحد جلس خلفهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما الأول الذي آوى فآوى الله إليه، وأما الثاني الذي جلس في الخلف وجلس مكانه خلف هؤلاء فاستحى فاستحيى الله منه، ومن استحيى الله منه أعطاه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي ستير، يستحي أن يرفع أحدكم يده ثم يردها إليه صفرا، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. نفسية المستحي إنك تقول: يا رب أنا أتعامل مع الليالي ديت زي كأنها المجلس النبوي، وإن في ناس انطلقت وفي ناس ما شاء الله، فكل شوية تبص في أي عبادة، عبادك سواي كثير، في القرآن ما شاء الله ناس كتير سبقة فدول آووا، في القيام في ناس كتير جدا سبقت فدول آووا، في ناس ما شاء الله في الإنفاق فدول آووا، فتقول: يا رب أنا مش زيهم، أنا الشقي الذي لا يشقى بهؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الطويل اللي كلكم عارفينه اللي الملائكة تيجي يدوي ربنا يسألهم كيف تركتم عبادي، يقولوا تركناهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، فيقول الله سبحانه وتعالى فماذا يطلبون وماذا يستعيذون، فيحكوا بيطلبوا الجنة ويستعيذوا من النار، فيقول الرب جل وعلا لهم أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول الملائكة يا رب فيهم عبد ما جاء إلا لحاجة، ما جاء للعبادات دي والكلام ده، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. تعامل بالنفسية دي، نفسية الإنسان المنكسر. سمعته من أوائل التهجد إنما الصدقات للفقراء، اللي يدخل منكسر كده بعد ما يكون حامد يدخل منكسر مستحي، أنا لا أستحق إن أنا أكون مع المسلمين المقبلين على الله سبحانه وتعالى، أنا جاي في آخر ساعات من رمضان وأنا جاي في آخر الأوقات، فأنا مكسوف يا رب، أنا مكسوف. العبادة اللي أنا عاملها دية وكل اللي أنا فعلته في طول الشهر وطول عمري كله لا يليق أبدا بعشر معشار ما يستحق الرب جل وعلا، فدايما تباعد مستحي. وأما النفسية الثالثة وهي نفسية أنك تحسن الظن بربك، بل ينبغي هذه الليلة وما تبقى من ليالي رمضان، الأصل فيها أن قلبك يمتلئ ثقة برحمة الله حتى يفيض على من حوله. كان في واحد اسمه كليب، كليب ده يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهم حتى تعرفوا إذا أعطى الله سبحانه وتعالى، إذا كان الليث واحدة رايحة تقول له أن زوجي تعب ومريض وكتب له العسل فأعطنا عسل، وهو رجل كريم، فهمس لرجل وقال أعطها العسل، فراح وهو بيشوف يعني هو كاتب ايه، فوجد ان هو كاتب يديها مرط من العسل 120 رطل، فجاي اللي مسؤول قال فهمس في اذن الليث فاستمع اليه الليث ثم قال بصوت مرتفع يا هذا طلبت على قدرها نعطيها على قدرنا. يا الله، ده مخلوق مع مخلوق، فما بالك بالرب جل وعلا اللي كان أول ما سمعت أذن النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي اقرأ وربك الأكرم، طريق ده الأصل فيه الكرم بل تمام الكرم. كليب يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما عاد الناس من الحج وهم تعبانين ومجهدين وهم راجعين لقوا امرأة على الطريق ميتة من التعب والإرهاق مش قادرين يعملوا حاجة، فكل واحد يمشي كده ويدعي لها ويسيبها. قال وكان فيهم رجل يسمى كليب مسكين، رجل مسكين لا يعرف، فقال فنزل وألقى عليها ثوبه ثم استعان ببعضهم ودفنها. فلما حكوا القصة لعمر رضي الله عنه زجرهم، زجر الناس اللي سبوها، ثم قال لعل الله يدخل كليبا الجنة بها. يا سبحان الله، عمل لحد ميت مجرد بس ان هو كساه ويشاء القدر ويكون كليب ممن يصلي الفجر مع عمر ويجي ابو لؤلؤ المجوسي ويطعن عمر ويطعن معاه سبعة وهو بيحاول يفر ومنهم كليب، فيموت كليب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الفجر. سبحان الله، ده ليه؟ عشان تعرف لما تتأمل كرم الله سبحانه وتعالى في القرآن والسنة وتحاول كده تفكر وتتأمل، ينادي عليك هذا التأمل، ينادي على دموع عينك حياء إنك ترى جمال الملك سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله كان السلف فاهمين كده كويس أوي. سفيان بن عيينة عد على واحد مهموم، فلما لقى مهموم كده فبيوسيه بإيه؟ بالكرم، بكرم الله سبحانه وتعالى، فيقول له ما لي أراك مهموم وقد دعت لك الملائكة ودعا لك نوح ودعا لك الخليل ودعا لك محمد صلى الله عليه وسلم. فالراجل كأنه دهش فبص كده قال دعوا لي أنا؟ قال نعم. قال أين هذا؟ قال أما الملائكة ألم تسمع إلى قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويس يستغفرون للذين آمنوا، وأنت من الذين آمنوا. ودعا لك نوح قال أين؟ قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، وأنت مؤمن. ودعا لك الخليل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ودعا لك محمد، فإن الرب جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ورسول الله أبر أن يقول له الرب جل وعلا، بر بأمته أن يقول له الرب استغفر ولا يستغفر، يقول سفيان بن عيينة ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة، والله يا عائشة لما دعا لها مرة فانبسطت جدا، دعا لها أن ربنا يغفر لها ذنبها فانبسط جدا، فلا والله يا عائشة إن هذه لدعوتي لكل مؤمن في كل صلاة. الله أكبر. في إحنا بنقرأ بقراءة مين؟ حفص. في واحد اسمه إيه؟ خلف. الراجل ده قارئ، فبيقرأ على شيخه اسمه سليم ابن عيسى، فيقول وأنا أقرأ عليه فوصلت إلى صورة المؤمن غافر. وشوفوا سبحان الله من رحمة الله برضه، لما سمى صور تتعلق به، ثم سمى صور تأتي بك وتعرفك بالجمال أولا، صورة الرحمن غافر الأعلى، عشان دايما يبقى عندك افتخار بهذا الرب جل وعلا. مهم يقول فكنت أقرأ عليه صورة المؤمن غافر، فإذا هو يبكي بكاء شديدا، فيقول انظر يا خلف، المؤمن انظر كرامته على ربه، يكون على فراشه ويسخر الملائكة تدعو له وتستغفر له. الله أكبر. الآية اللي احنا لسه قايلينها، ثم قال له لقد حدثني حمزة الزيات عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن لله 100 رحمة، خلق الله 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة بين الخلائق، ثم خبأ باقي الرحمات 99 رحمة يوم القيامة، فإذا جاء يوم القيامة فاضت على عباده هذه الرحمات. ثم يقول انظر يا خلف، برحمة واحدة أعطاني الإسلام وعلمني القرآن وأرسل لي نبي صلى الله عليه وسلم، والله إني لأرجو بال99 أن يدخلني الجنة. الله أكبر. لما تتأمل وتبص كده في المستشفيات، تلاقي أم سايبة اللي وراها ورايحة في المستشفى، واقفة على الباب وقعدت تبكي، ليه؟ زوجها تعبان أو ابنها تعبان في المستشفى، دي رحمة. وتلاقي في واحد بيدفن أبوه وهذا مال يبكي، الدموع دي رحمة. وتلاقي إن سبحان الله حيوان قاعد يعني بيحيط بابنه، دي رحمة. كل الرحمات اللي قاعد أنت بتسمع عنها دي، من أول ما ربنا خلق سيدنا آدم إلى أن يرث الأرض ومن عليها بما فيها بين قوسين محمد صلى الله عليه وسلم، الرحمة كل دي رحمة من 100 رحمة. ولذلك في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الكافر ما عند الله من رحمات لم ييأس من الجنة، لم ييأس من الجنة. فلازم يبقى قلبك مليء بالمعنى ده. 1% ما بتدخلش حاجة، تتفاجئ ان 1% دي اللي مدخل الرحمات كلها على أهل الأرض، كل القاعدين كل المسلمين على وجه الأرض في هذه الليالي عاوزين ايه؟ عاوزين جزء من جزء من جزء من جزء من الرحمة اللي موجودة. وده عاوز يتجوز، وده عاوز مال، وده عاوز منصب، وده عاوز شفاء، وده عاوز كذا، وده عاوز كذا، كل ده عاوز ايه؟ عاوز رحمة. حتى اللي عاوز هداية، رب اهديني، عاوز رحمة، جزء من الرحمة. عاوز احفظ القرآن، جزء من الرحمة. كلكم بتطلبوا جزء واحد بس. عشان كده ابن مسعود رضي الله عنه بيقول لنا الله يوم القيامة لا يرحم الناس رحمات ما خطرت على قلب بشر. الله أكبر. حتى في بعض الآثار إن إبليس يظن إن الرحمة هتناله. ما هذا الجمال؟ شوفوا الرحمات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر بعضها لينا يوم القيامة هتحدث، لما يجيب واحد وبعدين الراجل ده عنده ذنوب صغار وذنوب كبار، فيقول الله سبحانه وتعالى للملائكة عددوا ورولوا الذنوب الصغيرة، فيبدأ يشوف صغار ذنوبه ويعددوها عليه، تنكر هذا تنكر هذا تنكر هذا، يقول النبي لا ينكر وهو مشفق من كبارها. ده عاد بيقولوا له الحاجات الصغيرة دي نظرة ودي مش عارف ايه، وهنا هزرت واستويت كنت بتسخر من زميلك، وهنا كذا وهنا كذا وهنا كذا، وهو خايف ومرعوب من الحاجات الكبيرة، ده في زنا وفي قتل، مالها ده هيتقال فيه ايه؟ فيقول الله سبحانه وتعالى بدلوا سيئات حسنات. يا جماعة هذا رجل لا يعرف عنه انه تاب، لكن مات على توحيد، مات على توحيد، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. هذا الرجل فيبدل سيئات حسنات، هنا يصرخ لما يشوف الرحمة، لما يشوف الرحمة دي خلاص هيبدأ يقول يا رب لي كبار ذنوب لا أراها، لي ذنوب لا أراها. فشوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى توصل واحد زي اللي ربنا سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره في قصة الفرح، إن رب العالمين بيفرح بتوبة العبد، من الرحمة لسانه تألم، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربه. ليه النبي صلى الله عليه وسلم عذره؟ قال أخطأ من شدة إيه؟ الفرح، لما شاف الرحمة دي اتهوس. فسبحان الله، هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا واحد تاني، الرجل كانش عابد ولا من الصالحين، بس هو جواه في معنى واحد بس، كان عنده أمنية إن ربنا يرحمه، فكان بيعمل حاجة عشان ربنا يعطي له أمنية دي. رجل تاجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في صحيفته فلا يرى له خيرا قط، مش خير خالص، كل اللي بيسمعني هو أعلى من الرجل ده. ليه؟ لأن أقل خير أنت عامله إنك بتصليت النهار، إنك بتسمع. هذا الرجل لم يعمل خيرا قط. طب يا جماعة شوفوا أي حاجة لي، أنت ليك حسنات؟ لا ماليش أي حاجة، بس هو في حاجة واحدة بس يعني لو تتحسب حسنات. إيه الحاجة دي؟ يقول أنا كنت تاجر، كنت أبعت الصبيان بتوعي أقول لهم اللي معسر سبوه، تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا. هنا يقول الله سبحانه وتعالى نحن أولى بالعفو منك، أولى بالعفو منك. في حديث كتير عارفه، بس الحديث ده ممكن يدخلك مش الليلة دي، يدخلك لو من هنا الوقت أبرك وانت ماسك بتلابيب الرحمة، وعمر ما في حد في يوم من الأيام يبعد الأمل ده عنك، شيل الصورة الذهنية السيئة عنك القاتمة عن الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث هو من أعلم الخلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالرب جل وعلا، مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تبو من الملأ الأعلى جبريل، جبريل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتني يا محمد وأنا آخذ من حال البحر، الطين اللي هو بالمية ده، أدسه في في فرعون وهو بيغرق حطها في بقه، ليه؟ مخافة أن تدركه الرحمة. افتح قوس كده وحط فرعون، فرعون ده ايه يا جماعة؟ بيقول انا ربكم الاعلى، وراجل يقتل الابناء ويستحي النساء وعمل اللي انتوا بتسمعوه ده كله. تتعرفوا كان بينه وبين ان احنا نقرأ دلوقتي قصته في القرآن ونترضى عليه ونقول سبحان الله سبحان الهادي وما من التائبين ومن سادات التائبين لحظات، يعني كل تاريخه الأسود ده كان وكل طغيانه كان بينه وبين الرحمات لحظات. طب عمل ايه ده؟ كان هيهم ان يجي بس الموت لحقه. من كرم الله يقبل منك ما تيسر. عشان كده تلاقي في واحد يقول لك والله سبحان الله انا محافظ على سوره الحجرات ربنا اكرمني بيها مش عارف ايه، واحد يقول لك والله انا محافظ على كذا بس في الايه في النفقات فربنا اكرمني. هو إيه الفكرة؟ الفكرة أنه كريم، فكل من طرق الباب، بلاش طرق الباب دي، لأن رابعة واحد بيقول من أدمن طرق الباب فتح له، قالت ويحك متى أغلقه حتى يطرق. هو الباب أصلا كان يتقفل عشان أنت تخبط عليه، طول عمر الباب مفتوح، انت اللي واهم نفسك ان هو كده. عشان كده كان احد السلف يقول: اللهم انت المحبوب وانا المحجوب، وانت المطلوب وانا المغلوب. الباب مفتوح. فالواحد لما يشوف القصه ديت ويشوف ان فرعون كاد، انت احسن بكتير واقرب بكتير الى الله من فرعون. واختم عشان الوقت بقصه النبي صلى الله عليه وسلم حكاها لينا، امراه بغيه. تخيل ان امراه تتاجر بعرضها يوميا، المجتمع اللي حواليها مش قابلها، لا يحترمها. لو قلنا كده في الحي بتاعها يا جماعه، غالبا مين هيخش النار؟ كل هيشاور عليها. المراه دي في يوم من الايام يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهي تسير، رأت كلب يلهث من العطش. والكلب حيوان نجس، خلاص حيوان نجس، يعني لو لعابه جه عليك مشكلة بقى، وطنك تتطهر وبتاع، يعني حتى ايه مش حيوان. فعملت ايه؟ وقع في قلبها رحمة، قالت اعمل العمل ده لله. فلما قالت هعمل العمل ده لربنا ورحمت هذا الكلب اللي هو النجس ده، وعملت اللي عليه، ايه اللي تقدر تعمله؟ نزعت حذاءها وغمرت ونزلت البير وجابت له ميه، خدت جنه عرضها السماوات والارض. جنه عرضها السماوات والارض لامراه بغي لكانت عابده. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالناش هي عملت ايه، لا عبدت ولا بقت صامت ولا بقت كذا، قاتل المئة نفس بالشبر عدى. الله سبحانه وتعالى يريد منك انك تنأى بصدرك بس، فما بالك بقى بسجدة وركعة وتشهد ودعاء واستغفار ومكس في مسجد، كل ده أعلى بكتير من نأى بصدرك. المهم ان قلبك يكون مملوء حسن ظن بالله ومملوء رحمة بالله سبحانه وتعالى. لذلك كان أحد اللي المناجين لله سبحانه وتعالى يقول لبست، يجي بالليل كده يقول لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، الناس رقدوا ناموا، وبت إلى مولاي أشكو إليه ما أجد. وبعدين يبدأ يقول له أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي عليها حمل ولا جلد، أنا مش قادر أشيل. سبحان الله، مددت إليك بالذل مبتهلة، مددت إليك يدي بالذل مبتهلة، يا خير من مدت إليه يدا. وبعدين بقى يقول بقى هنا حسن الظن والرحمة العليا، يقول لك فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرده. المهم انك تكون داخل الليلة دي وانت عندك يقين، فقدم اي حاجة، قدم دمعة، قدم دعوة، قدم عزم على توبة على صدق، وستجد ان رحمات ان شاء الله تغمره. وباذن الله ان شاء الله لعل هذا الامور تبقى اكثر بكثير من اللي عمله كليب، ولعل الله يغفر لك بما تصنع في هذه الليله وما تبقى الجنه ان شاء الله. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل حسن الخلق وحسن الختام.